عنوان 7 حذف المنادى، الصفحة 56 بعد 100. قد يحذف المنادى بعد ياء كقوله تعالى: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، ألا يا اسجدوا، وقولك: يا نصر الله من ينصر المظلوم، وقول الشاعر: ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. والتقدير يكون على حسب المقام، فتقديره في الآية الأولى: يا قوم، وفي الثانية: يا عبادي، وفي المثال الثالث: يا قوم، وفي الشعر: يا دار. والحق أن يا أصلها حرف نداء، فإن لم يكن منادى بعدها كانت حرفا يقصد به تنبيه السامع إلى ما بعدها. وقيل: إن جاء بعدها فعل أمر فهي حرف نداء، والمنادى محذوف، نحو: ألا يا اسجدوا، والتقدير: ألا يا قوم، ونحو: ألا يسلمي، والتقدير: ألا يا عبلة، وإلا فهي حرف تنبيه كقوله تعالى: يا ليت قومي يعلمون. عنوان 8 المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، الصفحة 57 بعد 100. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم على 3 أنواع: اسم صحيح الآخر، واسم معتل الآخر، وصفة. والمراد هنا اسم الفاعل واسم المفعول ومبالغة اسم الفاعل. فإن كان المضاف إلى الياء اسما صحيح الآخر غير أب ولا أم، فالأكثر حذف ياء المتكلم والاكتفاء بالكسرة التي قبلها كقوله تعالى: يا عبادي فاتقون، ويجوز إثباتها ساكنة أو مفتوحة كقوله عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم، وقوله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ويجوز قلب الكسرة فتحة والياء ألفا كقوله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وإن كان المضاف إلى الياء معتل الآخر وجب إثبات الياء مفتوحة لا غير، نحو: يا فتايا يا حامية. وإن كان المضاف إليها صفة صحيحة الآخر وجب إثباتها ساكنة أو مفتوحة، نحو: يا مكرمي يا مكرمية. وإن كان المضاف إليها أبا أو أما جاز فيه ما جاز في المنادى الصحيح الآخر، فتقول: يا أبي يا أمي، يا أبي ويا أمي، يا أبي يا أمي، يا أبا ويا أما. ويجوز فيه أيضا حذف ياء المتكلم والتعويض عنها بتاء التأنيث مكسورة أو مفتوحة، نحو: يا أبتي ويا أمتي، يا أبت يا أمت. ويجوز إبدال هذه التاء هاء في الوقف، نحو: يا أبه ويا أمه. وإن كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم فالياء ثابتة لا غير، نحو: يا ابن أخي يا ابن خالي، إلا إذا كان ابن أم أو ابن عم فيجوز إثباتها، والأكثر حذفها والاجتزاء عنها بفتحة أو كسرة. وقد قرأ قوله تعالى: قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني، وقوله: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، بالفتح والكسر. فالكسر علامية الياء المحذوفة، والفتح علامية الألف المحذوفة التي أصلها ياء المتكلم. ومثل ذلك يقال في يا ابن عمي. قال الراجز: كن لي لا علي يا ابن عما، نعش عزيزين ونكفى الهم. ويجري هذا أيضا مع ابنة أم وابنة عم. واعلم أنهم لا يكادون يثبتون ياء المتكلم ولا الألف المنقلبة عنها إلا في الضرورة، فإثبات الياء كقوله: يا ابن أمي ويا شقيق نفسي، أنت خلفتني لظهر شديد. وإثبات الألف المنقلبة عنها كقول الآخر يا ابنة عما لا تلومي واهجعي، لا يخرق اللوم حجاب مسمعي. عنوان 9 المنادى المستغاث، الصفحة 58 بعد 100. الاستغاثة هي نداء من يعين من دفع بلاء أو شدة، نحو يا للأقوياء للضعفاء. والمطلوب منه الإعانة يسمى مستغاثا، والمطلوب له الإعانة يسمى مستغاثا له. ولا يستعمل للاستغاثة من أحرف النداء إلا ياء، ولا يجوز حذفها ولا حذف المستغاث. أما المستغاث له فحذفه جائز، نحو يا لله. وللمستغاث 3 أوجه: 1 أن يجر بلام زائدة واجبة الفتح، كقول الشاعر يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس عتوهم في ازدياد. وقول الآخر تكنفني الوشاة فأزعجوني فيا للناس للواش المطاع. والحق أن هذه اللام زائدة لتأكيد الاستغاثة فلا تتعلق بشيء، ولو كانت أصلية لم يجز حذفها، مع أنه يجوز نداء المستغاث بدونها كما سترى. والجمهور على أنها أصلية متعلقة إما بفعل محذوف نابت عنه يا تقديره ألتجئ، وإما بيا نفسها لنيابتها عن هذا الفعل. والجمهور أيضا على أن هذه اللام المفتوحة هي اللام الجارة، وإنما فتحت للتفرقة بينها وبين لام المستغاث له فإنها مكسورة. وبعض المحققين يرى أنها بقية كلمة آل، والأصل في قولك يا لفلان يا آل فلان حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، ثم حذفت ألفه المعوض منها بالمد لالتقاء الساكنين المد والألف، المد وألف ياء. ويجوز أن يكون المحذوف لالتقاء الساكنين هو ألف ياء، وعلى هذا فليست هذه اللام حرف جر، وإنما هي اسم منادى منصوب مضاف إلى ما بعده. وما قولهم هذا ببعيد من الصواب، وينسب هذا القول إلى الكوفيين. وقول غيره يا لقومي من للعلا والمساعي، يا لقومي من للندى والسماح، يا لعطافنا ويا لرياحي وأبي الحشرج الفتى النفاح. ولا تكسر هذه اللام إلا إذا تكرر المستغاث غير مقترن بياء، كقول شاعر يبكيك نائم بعيد الدار مغترب، يا للكهول وللشبان للعجب. 2 أن يختم بألف زائدة لتوكيد الاستغاثة، كقول الشاعر يا يزيد لآمل نيل عز وغنى بعد فاقة وهوان. 3 أن يبقى على حاله، كقول الآخر ألا يا قوم للعجب العجيب وللغفلات تعرض للأديب. أما المستغاث له فإن ذكر في الكلام وجب جره بلام مكسورة دائمة، نحو يا لقومي للعلم. وقد يجر بمن، كقول الشاعر يا للرجال ذوي الألباب من نفر لا يبرح السفه المردي لهم دينا. عنوان 10 المنادى المتعجب منه، الصفحة 61 بعد 100. المنادى المتعجب منه هو كالمنادى المستغاث في أحكامه، فتقول في التعجب من كثرة الماء يا للماء يا ماء يا ماء، وتقول يا للطرب يا طرب يا طرب. حادي عشر المنادى المندوب، الصفحة الحادية والستون بعد المئة. الندبة هي نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه، نحو وسيداه وكبداه، ولا تستعمل لنداء المندوب من الأدوات إلا وا، وقد تستعمل يا إذا لم يحصل التباس بالنداء الحقيقي. ولا يجوز في الندبة حذف المنادى ولا حذف أداته. وللمنادى المندوب ثلاثة أوجه: واحد، أن يختم بألف زائدة لتأكيد التفجع أو التوجع، نحو وكبدا. اثنان، أن يختم بالألف الزائدة وهاء السكت، نحو وحسيناه. وأكثر ما تزاد الهاء في الوقف، فإن وصلت حذفتها إلا في الضرورة، كقول المتنبي: وحر قلباه ممن قلبه شبم. ولك حينئذ أن تضمها تشبيها لها بهاء الضمير، وأن تكسرها على أصل التقاء الساكنين. وأجاز الفراء إثباتها في الوصل مضمومة أو مكسورة من غير ما ضرورة. ثلاثة، أن يبقى على حاله، نحو وحسين. ولا يكون المنادى المندوب إلا معرفة غير مبهمة، فلا يندب الاسم النكرة، فلا يقال ورجل، ولا المعرفة المبهمة كالأسماء الموصولة وأسماء الإشارة، فلا يقال ومن ذهب شهيد الوفاء، إلا إذا كان المبهم اسم موصول مشتهرا بالصلة، فيجوز نحو ومن حفر بئر زمزم. ثاني عشر المنادى المرخم، الصفحة الثانية والستون بعد المئة. الترخيم هو حذف آخر المنادى تخفيفا، نحو يا فاطمة، والأصل يا فاطمة. والمنادى الذي يحذف آخره يسمى مرخما. ولا يرخم من الأسماء إلا اثنان: واحد، ما كان مختوما بتاء التأنيث، سواء أكان علما أو غير علم، نحو يا عائشة يا ثقة يا عالمة، في عائشة وثقة وعالمة. اثنان، العلم لمذكر أو مؤنث على شرط أن يكون غير مركب، وأن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، نحو يا جعفة يا سعى في جعفر وسعادة. فلا ترخم النكرة ولا ما كان على ثلاثة أحرف ولم يكن مختوما بالتاء، ولا المركب، فلا يقال يا إنسى في إنسان لأنه غير علم، ولا يا حسى في يا حسن لأنه على ثلاثة أحرف، ولا مثل يا عبد الرحمن لأنه مركب. وأما ترخيم صاحب في قولهم يا صاحي مع كونه غير علم فهو شاذ لا يقاس عليه. ويحذف للترخيم إما حرف واحد وهو الأكثر كما تقدم، وإما حرفان وهو قليل، فتقول يا عثمان يا منصور في عثمان ومنصور. ولك في المنادى المرخم لغتان: واحد، أن تبقي آخره بعد الحذف على ما كان عليه قبل الحذف من ضمة أو فتحة أو كسرة، نحو يا منصو يا جعفة يا حاري. وهذه اللغة هي الأولى والأشهر. اثنان، أن تحركه بحركة الحرف المحذوف، نحو يا جعف يا حار. وتسمى اللغة الأولى لغة من ينتظر، أي من ينتظر الحرف المحذوف ويعتبره كأنه موجود. ويقال في المنادى حينئذ إنه مبني على ضم الحرف المحذوف للترخيم. وتسمى اللغة الأخرى لغة من لا ينتظر، أي من لا ينتظر الحرف المحذوف بل يعتبر ما في آخر الكلمة هو الآخر فيبنيه على الضم. عنوان ثالث عشر أسماء لازمة النداء، الصفحة الثالثة والستون بعد المئة. منها يا فلو ويا فلة بمعنى يا رجل ويا امرأة، ويا لؤمان أي يا كثير اللؤم، ويا نومان أي يا كثير النوم. وقالوا يا مخبثان ويا ملأمان ويا ملكعان ويا مكذبان ويا مطيبان ويا مكرمان، والأنثى بالتاء. وقالوا في شتم المذكر يا خبث ويا فسق ويا غدر ويا لكع، وكل ما تقدم سماعي لا يقاس عليه. وقاسه بعض العلماء فيما كان على وزن مفعلان. وقالوا في شتم المؤنث يا لكاع ويا فساق ويا خباث، ووزن فعال هذا قياسي من كل فعل ثلاثي. وما ذكر من هذه الأسماء كلها لا يستعمل إلا في النداء كما رأيت. وأما قول الشاعر أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي فضرورة لاستعماله لكاعي خبرا، وهي لا تستعمل إلا في النداء. رابع عشر تتمة، الصفحة الرابعة والستون بعد المئة. في كلام العرب ما هو على طريقة النداء ويقصد به الاختصاص للنداء، وذلك كقولهم أما أنا فأفعل كذا أيها الرجل، وقولهم نحن نفعل كذا أيها القوم، وقولهم اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. فقد جعلوا أيا مع تابعها دليلا على الاختصاص والتوضيح، ولم يريدوا بالرجل والقوم إلا أنفسهم، فكأنهم قالوا أما أنا فأفعل كذا متخصصا بذلك من بين الرجال، ونحن نفعل كذا متخصصين من بين الأقوام، واغفر لنا اللهم مخصوصين من بين العصائب. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في بحث الاختصاص. عنوان: الباب العاشر مجرورات الأسماء، الصفحة الخامسة والستون بعد المئة. يجر الاسم في ثلاثة مواضع: واحد أن يقع بعد حرف الجر، اثنان أن يكون مضافا إليه، ثلاثة أن يكون تابعا للمجرور. ويشتمل هذا الباب على فصلين: حروف الجر والإضافة. أما التابع المجرور فيأتي الكلام عليه في باب التوابع. عنوان: واحد حروف الجر، الصفحة الخامسة والستون بعد المئة. حروف الجر 20 حرفا، وهي الباء ومن وإلى وعن وعلى وفي والكاف واللام وواو القسم وتاؤه ومذ ومنذ ورب وحتى وخلا وعدا وحاشا وكي ومتى في لغة هذيل ولعل في لغة عقيل. وهذه الحروف منها ما يختص بالدخول على الاسم الظاهر، وهو رب ومذ ومنذ وحتى والكاف وواو القسم وتاؤه ومتى. ومنها ما يدخل على الظاهر والمضمر، وهي البواقي. واعلم ان من حروف الجر ما لفظه مشترك بين الحرفية والاسمية، وهو خمسة: الكاف وعن وعلى ومذ ومنذ. ومنها ما لفظه مشترك بين الحرفية والفعلية، وهو خلا وعدا وحاشا. ومنها ما هو ملازم للحرفية، وهو ما بقي، وسيأتي بيان ذلك في مواضعه. وسميت حروف الجر لأنها تجر معنى الفعل قبلها إلى الاسم بعدها، أو لأنها تجر ما بعدها من الأسماء أي تخفضه. وتسمى حروف الخفض أيضا لذلك. وتسمى أيضا حروف الإضافة لأنها تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدها، وذلك أن من الأفعال ما لا يقوى على الوصول إلى المفعول به، فقووه بهذه الحروف، نحو عجبت من خالد، مررت بسعيد ولو قلت عجبت خالدا ومررت سعيدا لم يجز لضعف الفعل اللازم وقصوره عن الوصول إلى المفعول به إلا أن يستعين بحروف الإضافة. وفي هذا المبحث 9 مباحث: 1. شرح حروف الجر. 1. الباء. الباء لها 13 معنى: 1. الإلصاق، وهو المعنى الأصلي لها، وهذا المعنى لا يفارقها في جميع معانيها، ولهذا اقتصر عليه سيبويه. والإلصاق إما حقيقي نحو أمسكت بيدك ومسحت رأسي بيدي، وإما مجازي نحو مررت بدارك أو بك، أو أي بمكان يقرب منها أو منك. الاستعانة وهي الداخلة على المستعان به، أي الواسطة التي بها حصل الفعل، نحو كتبت بالقلم وبريت القلم بالسكين، ونحو بدأت عملي بسم الله فنجحت بتوفيقه. 3. السببية والتعليل، وهي الداخلة على سبب الفعل وعلته التي من أجلها حصل، نحو مات بالجوع، ونحو عرفنا بفلان، ومنه قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، وقوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. 4. التعدية، وتسمى باء النقل، فهي كالهمزة في تصييرها الفعل اللازم متعديا، فيصير بذلك الفاعل مفعولا، كقوله تعالى ذهب الله بنورهم، أي أذهبه، وقوله وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي لتنيء العصبة وتثقلها، وهذا كما تقول ناء به الحمل بمعنى أثقله. ومن باء التعدية قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أي سيره ليلا. 5. القسم، وهي أصل أحرفه، ويجوز ذكر فعل القسم معها نحو أقسم بالله، ويجوز حذفه نحو بالله لأجتهدن، وتدخل على الظاهر كما رأيت، وعلى المضمر نحو بك لأفعلن. 6. العوض، وتسمى باء المقابلة أيضا، وهي التي تدل على تعويض شيء من شيء في مقابلة شيء آخر، نحو بعتك هذا بهذا وخذ الدار بالفرس. 7. البدل، وهي التي تدل على اختيار أحد الشيئين على الآخر بلا عوض ولا مقابلة، كحديث ما يسرني بها حمر النعم، وقول بعضهم ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة، أي بدلها، وقول الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. 8. الظرفية، أي معنى في، كقوله تعالى لقد نصركم الله ببدر وما كنت بجانب الغربي نجيناهم بسحر وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. 9. المصاحبة، أي معنى مع، نحو بعتك الفرس بسرجه والدار بأثاثها، ومنه قوله تعالى اهبط بسلام. 10. معنى من التبعضية، كقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، أي منها. 11. معنى عن، كقوله تعالى فاسأل به خبيرا، أي عنه، وقوله سأل سائل بعذاب واقع، وقوله يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. 12. الاستعلاء، أي معنى على، كقوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، أي على قنطار. وقول الشاعر: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ظل من بالت عليه الثعالب. ثالث عشر: التأكيد، وهي الزائدة لفظا أي في الإعراب، نحو بحسبك ما فعلت، أي حسبك ما فعلت. ومنه قوله تعالى: وكفى بالله شهيدا، وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله: أليس الله بأحكم الحاكمين. وسيأتي لهذه الباء فضل شرح. عنوان: اثنان من الصفحة 70 بعد 100. من لها 8 معان: واحد، الابتداء، أي ابتداء الغاية المكانية أو الزمانية. فالأول كقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والثاني كقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وتريد أيضا لابتداء الغاية في الأحداث والأشخاص، فالأول كقولك: عجبت من إقدامك على هذا العمل. والثاني كقولك: رأيت من زهير ما أحب. اثنان، التبعيض، أي معنى بعض، كقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي بعضه. وقوله: منهم من كلم الله، أي بعضهم. وعلامتها أن يخلفها لفظ بعض. ثلاثة، البيان، أي بيان الجنس، كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وقوله: يحلون فيها من أساور من ذهب. وعلامتها أن يصح الإخبار بما بعدها عما قبلها، فتقول: الرجس هي الأوثان، والأساور هي ذهب. واعلم أن من البيانية ومجرورها في موضع الحال مما قبلها إن كانت معرفة كالآية الأولى، وفي موضع النعت له إن كانت نكرة كالآية الثانية. وكثيرا ما تقع من البيانية هذه بعد ما ومهما، كقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وقوله: ما ننسخ من آية، وقوله: مهما تأتنا به من آية. انتهى الشريط 28، وللكتاب بقية على الشريط التالي.